إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قبل أن يكون في الأرض كنيسة أو بيعة أو معبد، كانت قواعد البيت الحرام قد أرسيت وبنيت، وبعد ذلك بأربعين سنة بني بيت مقدس آخر بأمر من الله، فكان بيت الله الحرام بمكة هو أول بيت وضع للناس يتعبدون لله فيه، وكان بعده المسجد الأقصى في فلسطين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. أخرجه البخاري ومسلم. فعلم بهذا الحديث أيها المسلمون أن وضع البيتين الكعبة والقدس كان قبل بناء الخليل وذريته لهما، لأن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم الخليل عليه السلام، والذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان بن داود عليهما السلام، وبينهما أكثر من ألف سنة. وجمهور العلماء على أن أول من اختط أرض المسجدين الشريفين وحدد معالمهما هو آدم أبو البشر عليه السلام، وإنما الخليل وذريته جددوا البناء بعد اندراسه. ثم أيها المسلمون، ثم تتابعت عمارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك على مدى الدهور وتوالي العصور، فقد عمرهما عدد من الأنبياء وملوك الإسلام والخلفاء. أما بنو إسرائيل فقد كانوا في فلسطين، ثم انتقلوا إلى مصر إذ آتى الله نبيه يوسف الملك فيها، ثم عاد بهم موسى عليه السلام، عاد بهم موسى إلى فلسطين لتحريرها من ظلم العمالقة الجبابرة وتطهيرها من فسادهم. لكن بني إسرائيل وهم أهل العصيان والطغيان ونقض العهود والمواثيق مذ كانوا، لم يشكروا الله على أن خلصهم من الفراعنة الظالمين، بل عبدوا العجل من دون الله، ثم جبنوا عن دخول الأرض المقدسة وتحريرها من الجبارين، كما قص الله ذلك في كتابه. قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقد آلم نبي الله موسى عليه السلام آلمه جحودهم وعصيانهم ونكولهم عن الجهاد معه، فدعا ربه أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، فحرم الله عليهم الأرض المقدسة، حرم الله عليهم الأرض المقدسة، وكتب عليهم التيه 40 سنة، كتب عليهم التيه في الأرض، فتاهوا في سيناء 40 سنة. قال الله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولما انتهى التيه وقد مات هارون وموسى عليهما السلام، بعث الله يوشع بن نون عليه السلام فقاد جيلا جديدا من بني إسرائيل لتحرير الأرض المقدسة، لتحرير المسجد الأقصى، وأراهم الله معه معجزة عظيمة لعلهم يصمدون ويصدقون. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس لم تحبس، إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس، ولكن بني إسرائيل يا عباد الله، بنو إسرائيل بعد هذا كله لم يتركوا طبيعتهم وبقوا على إصرارهم وعصيانهم، وظلوا يخالفون ويتنكرون وكفروا بنعمة الله بدلا من شكرها. قال الله سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وبعصيان بني إسرائيل، بعصيانهم وتبديلهم، سلط عليهم الجبابرة من الكنعانيين فاحتلوا بيت المقدس ونكلوا بهم، فضاعوا وتفرقوا، ثم عمدوا إلى نبي لهم لينصب عليهم ملكا يسوسهم ويعيد الملك إليهم، فأرسل إليهم طالوت ملكا، فكانت المعركة العظيمة وانتصروا على الوثنيين، وقتل داود عليه السلام جالوت وآل إليه الملك بعد طالوت، وآتاه الله النبوة وجدده وابنه سليمان بناء بيت المقدس. لكن بني إسرائيل عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله، فسلط الله عليهم الفرس فدمروا بلادهم وبددوهم قتلا وأسرا وتشريدا وخربوا بيت المقدس للمرة الأولى. ثم قضى الله عز وجل بحكمته أن يعود بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة وينشأوا نشأ جديدا، وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، فنسوا ما جرى عليهم وهذه عادتهم، وكفروا بالله ورسله، نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله. قال سبحانه: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس والروم مرة أخرى واحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب وخربوا بيت المقدس وتبروا ما علوا تتبيرا. ثم بقي الأقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله تعالى من أيديهم على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في السنة 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بيد أهله ووارثيه بحق وهم المسلمون، بل وصارت فلسطين بكاملها بلاداً إسلامية، وصار المسلمون جميعاً معنيين بها وبمسجدها مسؤولين أمام الله عنه إلى يوم القيامة. كيف لا يا عباد الله؟ وهي أرض مقدسة مباركة لم تذكر في كتاب الله إلا مقرونة بوصف البركة. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال سبحانه عن أهل سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. أيها المسلمون عباد الله، هذا المسجد العظيم المبارك له مكانة عالية في نفوس المسلمين ومنزلة رفيعة في قلوبهم، فهو مسجد خص في الكتاب والسنة، خص بمزايا كثيرة وخصائص عديدة وفضائل جمة تدل على رفيع مكانته وعظيم قدره. فمن فضائله أيها المسلمون، من فضائل المسجد الأقصى أنه قبلة معظم الأنبياء، بل كان هو قبلة الأولى، كان القبلة الأولى للمسلمين منذ مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 16 شهرا من هجرته. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرف نحو القبلة. من فضائله أيضا أنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه عرج به إلى السماء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام، جاءني بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال عليه السلام: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. أخرجه مسلم. هذا المسجد المبارك أيها المسلمون زاره وصلى فيه كثير من الأنبياء والرسل عليهم السلام، فلقد تعبد فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان، ودعا فيه زكريا فرزق بيحيى، وتبتلت فيه مريم العذراء، وتربى في أكنافه عيسى بن مريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الضحاك وقتاده: هو بيت المقدس، ومن لم يتمكن منه من زيارته تمنى أن يزوره، حتى أن موسى عليه السلام كما في الصحيحين لما حضره الأجل وعلم أنه لن يصل إلى المسجد الأقصى سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أيها المسلمون عباد الله، من فضائل المسجد الأقصى أنه ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. من فضائله أيضاً أيها المسلمون أن الصلاة فيه تضاعف. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلاه، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. أخرجه الحاكم وصححه وواثقه الذهبي. وهذا يا عباد الله، هذا يا عباد الله علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بيّن ما سيؤول إليه هذا المسجد، المسجد الأقصى، مع تعلق قلوب المسلمين به، وأن مؤامرات الأعداء على هذا المسجد ستزداد حينا بعد حين، حتى إن المؤمن ليتمنى أن يكون له موضع صغير يطل منه على المسجد الأقصى، ويكون ذلك أحب إليه من الدنيا وما فيها. من فضائله أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكماً يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو في صحيح الترغيب. أيها المسلمون عباد الله، في عصرنا هذا ضعف فيه شأن المسلمين، واشتغل بعضهم ببعض، عاد الصهاينة الأنجاس فاحتلوا الأقصى واستولوا على أجزاء منه، وحولوا حائط البراق الذي حوله إلى حائط مبكى يدنسونه صباح مساء، وشقوا الأنفاق تحت أساسه حتى تصدعت أجزاء منه، ومنعوا ترميمه أو إعادة بناء ما تصدع، وحاولوا حرقه لطمس ما يدل على حضارة الإسلام فيه، وما زالوا يعتدون على المصلين داخله، ويستبيحون دماء في ساحاته. ثم زاد كيدهم مع ضعف أهل الإسلام وخذلانهم واشتغالهم بحروبهم اللامباركة، حتى أقدموا على إغلاقه في أوقات عديدة، ومنع المسلمين من أداء الصلوات فيه، وإعلانهم اليوم القدس عاصمة لدولتهم المزعومة. فنسأل الله عز وجل أن يطهر بيته من رجس اليهود المجرمين، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أقول ما تسمعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على عظيم الإحسان وواسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فقد احتل النصارى المسجد الأقصى من قبل، وتوقفت الصلاة فيه 90 عامًا، وأظهر النصارى شعائرهم فيه، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس فلما أراد الله عز وجل بقوته وقهره وقدرته رده إلى الإسلام والمسلمين، قيض له صلاح الدين، فطهره من رجسهم، وكان فتحاً مبيناً ويوماً عظيماً عاد الله فيه إلى المسجد الأقصى كرامته، وكسرت الصلبان، ونودي فيه بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ولئن تولى من المسلمين اليوم من تولى، أو ضعف منهم من ضعف، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، واشتغلوا بالفتن والمحن، واشتغلوا بتنفيذ مخططات اليهود والنصارى في بلدانهم المسلمة، لئن انشغلوا بهذا فليجعلن الله الفتح يوما ما على أيدي قوم يحبهم ما يحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. نعم يا عباد الله، لن يستعاد الأقصى بمؤتمرات ولا اجتماعات ولا اتفاقيات ولا مظاهرات واعتصامات ولا بشعارات زائفات، ولن يتم رده، لن يتم رده على أيدي أشباه الرجال من الجماعات الحزبية المخالفة، من الإخوان المفلسين وغيرهم، ممن أولعوا بحب الظهور والمتاجرة بقضايا المسلمين وإثارة الفتن في كل مكان، وممن يظهرون التباكي على الأقصى وفلسطين والتوعد لليهود الغاصبين، وهم على خلاف منهج الأنبياء والمرسلين. وما هم يا عباد الله في الحقيقة إلا مطية العدو وسنده وعدته، وإن ادعوا حمل لواء الممانعة والمنازعة، فمن يهاجم المحتل بالصياح والنباح ثم تلقاه يطعن في أهل السنة وأهل الخير والصلاح، لا يمكن أن يكون لليهود مقاومة ولا للغازي ممانعة، بل هو سيف المحتل وحربته ضد الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، إن الأرض المقدسة تحتاج إلى جند الله المخلصين الذين يستمدون منه النصر والتمكين، وأن الأساس الأول في مواجهة هؤلاء الأنجاس هي عودة الأمة إلى دينها، عودة المسلمين إلى دينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. صح عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلن يحرر الأقصى، لن يحرر إلا بالقيام بما أمر الله به، ولن تسترد المقدسات إلا برعاية العقيدة والتوحيد والشريعة والمكرمات والمحافظة على سياج الفضائل ومجانبة الشرور والرذائل. عودة الأقصى أيها المسلمون، عودة الأقصى لن تكون إلا بالعودة إلى نهج الفاتح الأول في الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، والتمسك بما كان عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبما كان عليه أصحاب عمر رضي الله عنهم أجمعين ومن سار على هديهم من القرون المفضلة. فلن يصلح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالكفرة المشركين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين.